قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. يصلي العصر والشمس نقية. عصرت الشيء، إذا عصرت الشيء لم يبق منه شيء، ولذلك تقول عصرت الفاكهة من برتقال أو ليمون أو نحو ذلك إذا لم تبقي من المعصور شيئا، فسمي العصر عصرا لأن النهار قد ذهب أكثره، ومن هنا قالوا سمي بهذا الاسم لوجود هذه المناسبة. والعصر يطلق بمعنى الدهر لأنه يشمل اليوم النهار والليل، وحمل عليه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعض العلماء: العصر هنا الدهر كله، أي أن الله أقسم بهذه الآية الزمانية فشملت الدهر كله والعصر. ومنه قول الشاعر: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. فالعصر يطلق بمعنى الدهر، ومنه الحديث في صلاة العصرين وهي صلاة الفجر، وهما صلاة الفجر والعصر. قيل إن هذا من باب التغليب، وقيل إنه على الحقيقة، لأن الفجر يكون في آخر الليل على القول بأن الليل إلى طلوع الشمس، والمعنى في هذا واضح. يقول رضي الله عنه: والعصر والشمس حية. هذه هي الصلاة الثانية، صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات. والدليل على أنها الوسطى ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الخندق: شغلونا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهي أفضل الصلوات، لأنها فهي أفضل الصلوات، وهي تقع في حال شغل الناس بالتجارة والكسب، وهي أي صلاة العصر الصلاة الثانية إن قيل إن الظهر هي الأولى. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر ولا يؤخرها، ومن هنا الأفضل في صلاة العصر إيقاعها في أول وقتها. وأول وقتها وهو مذهب الجمهور أنه يكون حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، فتصلى في أول الوقت، لأن قول جابر هنا: والشمس حية. الشمس حية أي لا يزال فيها وهيجها، لأنها إذا قربت من المغرب ينكسر شعاعها وتصفر وتحمر. وكان عليه الصلاة والسلام يعجل بها بدليل حديث أبي برزة الذي سيذكره المصنف عنه رضي الله عنه، وفيه قوله: وكان والعصر، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وقوله في أقصى المدينة ورد تفسيره في بعض الروايات أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يرجع إلى قباء. ومنهم من فسره بالعوالي عالية المدينة، ومنهم من يقول إلى بني قريظة، فيذهب إلى قباء ولا زالت الشمس نقية كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس نقية. وقوله نقية أي صافية، أي ليست بمصفرة، وهذا يدل على أنه أوقعها في أول الوقت، لأنه لو أوقعها بعد أول الوقت بزمان لما وصل إلى قباء إلا والشمس صفراء أو حمراء، أي تتضيف للغروب. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العصر يعجل بها. نعم. قال رضي الله عنه: والعصر والشمس نقية. الشمس نقية أي ليست بمصفرة، المراد بقوله نقية صافية، وصفاؤها سلامتها من الاصفرار، لأنها تصفر ثم تحمر ثم تغيب، فهذه أحوال للشمس، عظمة من الله عز وجل، وكل شيء له فيه آية. يقولون هذه أمور طبيعية، ويقولون إن الشمس هكذا وجدت والقمر هكذا وجد، فيكذبهم الله. هذا الاختلاف تجدها تشرق فلا تزال تلتهب ويشتد لهيبها حتى ينتصف النهار، ثم تنكسر شيئا فشيئا حتى تغيب وتستطيع أن تبصرها ببصرك. أما لو أشرقت وهي في وهيجها فلا تستطيع أن تمد بصرك فيها. لو كانت بنفسها أوجدت نفسها وسيرت نفسها لما غيرت في صفاتها، ولكن هذا التغير والاختلاف يدل على أن هناك إلها، على أن هناك إلها لا إله غيره ولا رب سواه. قال لها اطلعي فاطلع ارجعي، فرجعت وأصبحت طالعة من مشرقها، حتى يقال لها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الصحيح: فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتصبح طالعة من مغربها. أتدري يا أبا ذر متى ذاك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ليس هذا الكون عبثا، ليس هذا الكون عبثا ولا سدى. فهم يقولون أمور طبيعية، وهذه صفة الشمس. ما استطاع أحد من الخلائق مهما أوتي من قوة أن يحجب شعاعها أو يغير سيرها، لكن كله بتقدير الله عز وجل. فإذا صارت إلى العصر فإنه ينكسر شعاعها، فإذا تهيأت وقربت من الغروب تصبح صفراء، فإذا اصفرت انتهى وقت العصر، الوقت الاختياري. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى الاصفرار اختيارا، لكن لو أنه نام فأخرها واستيقظ بعد اصفرار الشمس فهذا تأخير اضطراري. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فإذا اصفرت انتهى الوقت الاختياري، ثم يبدأ الوقت الاضطراري لأهل الأعذار. والدليل على أن ما بعد الاصفرار ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. وكون هذا الوقت اضطراري يذم من أوقع الصلاة فيه اختيارا، فلما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فوصفه بالنفاق العملي، لأن المنافق لا يصلي، وبين لا يصلي إلا رياء دفعا للشر عن نفسه، لكن هذا صلى ووصف بأنه صلى والشمس بين قرني شيطان، أي أنها تتهيأ للغروب، فدل على أن ما بين الاصفرار وغروب الشمس أنه وقت ضرورة وليس بوقت اختيار. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر. نعم.